بالنسبة للسؤال الثاني، الأخ يسأل عن حديث إن الله خلق آدم على صورته، ويقول وأن الذي يلطم أخاه على وجهه كأنما لطم وجه الرحمن. الجواب أن الحديث ليس هذا لفظه، إنما لفظه كما ذكرت إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. وأما حديث لطم الوجه فإن رجلا قد لطم أخا له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربه على وجهه فإن الله قد خلق آدم على صورته، وفي بعض الألفاظ على صورة الرحمن. والحديثان صحيحان، وليس المراد منهما أن هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق في الصورة، وقد اختلف أهل العلم في المراد بذلك اختلافا كبيرا. وأقول لك الخلاصة من هذا الاختلاف، وهو ما ترجح لدي إلى الآن. الإضافة التي يسميها أهل العلم إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله. فالإضافة هنا ليست إضافة صفة إلى موصوف، كما يقال رحمة الله وقدرة الله، وإنما هي إضافة تشريف مخلوق إلى خالق. فإن الله خلق صورة مشرفة مكرمة، وهي أكرم الصور عند الله سبحانه وتعالى، فنسبت إليه. فمن لطم هذه الصورة فقد أهان ما كرمه الله وما شرفه الله، وهذا هو المعنى الذي يترجح لهذا الحديث، والله أعلم.